إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون عبر الشارقة الفضائية والمستمعون عبر إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، نحييكم في بداية هذا اللقاء الإيماني بتحية الإسلام، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامجكم الأسبوعي المباشر لمسات بيانية، ومع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الشارقة. نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سوف نسمع من أستاذنا الدكتور فاضل. حياكم الله فضيلة الأستاذ، وإن شاء الله نستمر في سورة الصف إلى حد ما وصلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. سوف نتناول إن شاء الله تعالى مع فضيلتكم هاتين الآيتين إن شاء الله، وربما نتوقف عند بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. هنا يقول: يغفر لكم ذنوبكم، أتت يغفر بالجزم، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا في الحلقة السابقة أن قوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، أن هذا طلب وليس إخبارا، طلب يعني أمر، بدلالة يغفر يعني الجزم. فإذا يغفر هنا جواب الطلب، يعني كأنه قال: إن تفعلوا ذلك، إن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله يغفر لكم. هذا الجزم هو يدلنا على أن المقصود هو الطلب، يعني ليس الإخبار، يعني المطلوب أن تفعلوا هذا الأمر، يعني كأنه قال: افعلوا هذا الأمر، آمنوا وجاهدوا. لكن عدل إلى الإخبار لأمور ذكرناها في الحلقة الماضية. لو قالها بالرفع، لو قالها يغفر لكم، كان تكون الكلام مستأنف، ويكون مغفرة الذنوب وإدخال الجنات هكذا من دون، وإن لم يفعلوا ذلك، يعني وإن لم يؤمنوا وإن لم يجاهدوا، هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن. ولذلك هنا عندما جزم الفعل قال: يغفر لكم ذنوبكم، قال: ويدخلكم جنات، دل على أن ذلك مطلوب، مطلوب يعني ينبغي أن يفعل. وعلمنا أن ذلك طلب وليس إخبار، وهذا جواب الطلب. جزاكم الله خير. أيضا قوله تعالى: يغفر لكم ذنوبكم، هنا ذكر ذنوبكم ولم يذكر سبحانه وتعالى من ذنوبكم، هذا يدل على أن من فعل ذلك، يعني من فعل، من آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه غفر له ذنوبه كلها، ليس بعض الذنوب، وإنما غفر له ذنوبه كلها. وهذا يعني أمر عظيم، هذا أن يغفر له جميع الذنوب. وأود أن أذكر ملاحظة حقيقة لعله يمكن ذكرتها في حلقات سابقة لا أعلم، لكن هو في القرآن الكريم لا يقول يغفر لكم ذنوبكم هكذا إلا مع الأمة المسلمة. كل الأمم الماضية يقول يغفر لكم من ذنوبكم، كل يعني لو قرأنا القرآن لوجدنا أنه في كل الأمم الماضية يغفر لكم من ذنوبكم، يعني نوح عندما يقول قل يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إلا أمة الأمة المسلمة أمة محمد إكراما لها وإعلاء لشأنها قال يغفر لكم ذنوبكم، لم يرد يغفر لكم ذنوبكم في غير الأمة المسلمة. نعم. إكرام كبير هذا. نعم جزاكم الله خير. أيضا ومساكن طيبة، هنا لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى المساكن؟ هو أليس في هو مسألة الجهاد. نعم. وهكذا. نعم. يعني هو قال وتجاهدون إيمان وجهاد هكذا. نعم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، يعني هي مسألة إيمان والجهاد. نعم. وفي الجهاد مفارقة المساكن والأهل، يعني عندما يذهب للجهاد هو يفارق مسكنه. نعم. ولا نعم. يعني الأعمال الأخرى الصيام يبقى في مسكنه، الصلاة في مسكنه، الزكاة، الأعمال الصالحة، يعني كثير أكثر الأعمال الصالحة أن يبقى في مسكنه. الجهاد مفارقة المسكن، مفارقة المساكن. نعم. ولذلك عندما فارقوا المساكن ذكر المساكن، المساكن الطيبة، يعني هم عندما فارقوا مساكنهم أبدلهم الله مساكن طيبة في جنات عدن. نعم. فإذا هم لما فارقوا مساكنهم ذكر المساكن في جنات عدن، المساكن الطيبة. نعم جزاكم الله خير. أيضا في جنات عدن، تسمية الجنات بعدن يعني هو معنى عدن في اللغة، العدن معناه الإقامة. نعم. هو العدن يعني عندما يقال عدن بالمكان أي أقام فيه. نعم. هو يعني معنى العدن في اللغة هي اسم الجنة، جنات عدن. نعم. نعم. لكن الاشتقاق هذا اللغوي عدن، العدن معناه الإقامة. نعم. هذا معنى العدن. زين. هو لماذا ذكر العدن هنا جنات عدن؟ يعني ما المناسبة؟ يعني هو ممكن يقول جنات، يعني في آيات أخرى ما يسميها. نعم. أحيانا يسمي العدن وأحيانا يذكر فردوس، أحيانا جنات تجري من تحتها الأنهار هكذا. لكن لماذا ذكر عدن هنا؟ هو الإنسان لا شك يكره القتال، كره له. نعم. القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني هذا الجهاد ترك الأهل والذهاب للقتال والمجاهدة مكروه للإنسان كما الله خبر. يعني لماذا مكروه؟ لأن فيه مظنة مفارقة الحياة، لأن الإنسان يحب البقاء. نعم. ويؤثر الدنيا، قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا. نعم. والآخرة خير وأبقى. نعم. إذن هو بطبيعة الإنسان يحب البقاء ويكره القتال والقتل لأن فيها مفارقة الحياة. الله سبحانه وتعالى قال لا، أنت لست ذاهبا مفارقا للحياة وإنما أنت ذاهب للبقاء. نعم. لماذا تكره الجهاد؟ أتظن أن في ذلك مفارقة للحياة؟ لا، أنت ذاهب إلى الإقامة، إلى دار الإقامة، إلى جنة عدن. العدن هو الإقامة والبقاء. نعم. طيب إذا لماذا؟ فهذا فيها تشويق كبير عندما ذكر عدن هنا وهي معناها الإقامة والبقاء، هذا فيها يعني كأنه لماذا أنت يعني أيها الإنسان أيها المؤمن لماذا تكره القتال؟ لماذا يعني ترغب عنه؟ أنت لست ذاهبا لمفارقة الحياة، بل أنت ذاهب للحياة للبقاء، أنت تجاهد من أجل البقاء. ولذلك هنا يعني كلمة عدن لها دلالتها، يعني في جنات البقاء وليس في الفناء والذهاب هكذا، لا. والقرآن يعني غريب أنه أحيانا هو يختار اختيارات دقيقة بحسب مناسبة السياق الذي ترد فيه هنا. يعني أذكر على سبيل المثال قال تعالى الذين آمنوا، لاحظ لو لاحظنا هذه الآية التي سأذكرها الآن كيف يختار، يعني قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، لاحظ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هذا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لاحظ كيف سيكون الأجر، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لاحظ كلمة اختيار، نعيم مقيم. لاحظ الاختيار، لماذا اختار النعيم المقيم هكذا؟ يعني هو لما ذكر أن هؤلاء هاجروا وهكذا قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هاجروا يعني تركوا دار إقامتهم، والمهاجر يبتغي إقامة أخرى غير المحل الذي المكان الذي تركه وهاجر منه، أليس كذلك؟ لماذا يهاجر؟ يبتغي مكانا أفضل من المكان الذي هاجر منه. هذا هاجر، والمهاجر لا بد أن يقيم ولا بد أن يستريح، ولا يبقى مهاجر، لا بد أن يستريح، فاختار له الإقامة. لاحظ قال فيها نعيم مقيم، لما هاجر وترك دار إقامته وابتغى رضوان الله أبدله الله إقامة أخرى فيها نعيم دائم. لاحظ الاختيار، هناك في القتال قال جنات عدن باعتبار البقاء، وهنا اختار النعيم المقيم بالنسبة لما ذكر هاجروا، والمهاجر لابد أن يستريح ويقيم، ذكر النعيم المقيم. هذه اختيارات دقيقة يراعيها القرآن الكريم في الأجور وما إلى ذلك. يعني جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الفوز العظيم، ولم يقل سبحانه وتعالى ذلك فوز عظيم أو ذلك من الفوز العظيم، صح؟ هو لم يقل ذلك فوز، لأنه لو قال ذلك فوز لكان هو كبقية الأشياء الأخرى، يعني الفوز اللي هو له نظائر، هو هذا ليس فوزا بالحقيقة، وإنما الفوز هذا هو قصر الفوز عليه، من لم يفز بهذا فليس فائزا، ليس هنالك فوز غير هذا الفوز، كل فوز آخر هو زائل وذاهب، كل فوز ثاني هذا هو الفوز. طبعا هذا هو الفوز الثاني، هو ذكر فوزين في هذه الآيات، ذكر فوزين، الفوز الأول هو النجاة من العذاب الأليم الذي سماه الله فوزا في آيات أخرى، وقال من يصرف عنه فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هنا أيضا ذكر الفوز الآخر وهو الفوز العظيم، وهو الفوز بالجنة. زين، هذا هو لو قال ذلك فوز يعني لكان له نظائر، لكان له أمثلة، لكان له أشباه، فوز من مثل ما يفوز الناس بأشياء أخرى، لا هو ليس كذلك، هو ليس فوزا يعني من جنس ما يفوز به الناس، لا هو الفوز وليس هنالك فوزا آخر، هو قصر الفوز عليه، ووصفه بأنه عظيم، الفوز العظيم، ليس هنالك أعظم منه، ليس هنالك فوز آخر، وليس هنالك فوز أعظم منه. إذن هو ليس من الفوز، وإنما هو الفوز، وليس فوزا، وإنما هو الفوز العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في آية شبيهة في سورة التوبة: ذلك هو الفوز العظيم، في آية إن الله اشترى من المؤمنين، إلى قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه يعني زيادة هو لم يذكرها في آيتنا التي نحن بصددها، وهي آية سورة الصف، قال: ذلك الفوز العظيم. والقرآن كما نعلم دقيق في اختيار التعبيرات. يعني لو قرأنا الآيتين يعني سيتبين لنا يعني سبب الاختيار. هي في آية التوبة قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والآية الأخرى اللي احنا نحن بصددها: وجاهدوا تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نعم، ذلكم خير لكم إن كنتم، وأخرى يعني إذا كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. نعم. إذن لو لاحظنا يعني الفرق بين هاتين الآيتين، هو قال في الصف، يعني نلاحظ الفروق فيها، عند ذلك راح يتبين لنا سبب قوله ذلك هو الفوز، هنا ذلك الفوز. هو قال في الصف، هنا قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، تؤمنون بالله ورسوله. في آية التوبة قال: إن الله اشترى من المؤمنين، وصفهم بأنهم مؤمنين، لم يطلب منهم الإيمان. لم يطلب منهم الإيمان، هنا طلب الإيمان، قال: هل أدلكم على تجارة تؤمنون بالله وتجاهدون. إذن في آية الصف طلب الإيمان منهم، هنا لا، هم وصفهم بأنهم مؤمنون، إن الله اشترى من المؤمنين، إذن هو لم يطلب منهم لأنهم مؤمنون. هذا واحد. الأمر الآخر أنه قال تؤمنون فعل، هذا وهناك سماهم مؤمنين اسم، إن الله اشترى من المؤمنين، هنا قال تؤمنون، والاسم كما ذكرنا في أكثر من مناسبة في الحلقات السابقة، الاسم يدل على الثبوت وهو أقوى من الفعل، وذكرنا في حينها أمثلة كثيرة للفرق بين الاسم والفعل، كيف الاسم يدل على الثبوت لما تقول متعلم أو يتعلم، يحفظ أو حافظ، يعني شيء من هذا، في حينها ذكرنا أمثلة كثيرة. فإذا هنا يعني أولا هم مؤمنون ولم يطلب منهم الإيمان. نعم. ثم أنهم وصفهم بالصفة الاسمية الدالة على الثبوت وليس بالفعلية الدالة على الحدوث وهي أقوى. ثم ننظر أيضا وماذا قال في الصف، قال تجاهدون في سبيل الله، هاي الآية التي نحن بصددها، قال تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهكذا قال. نعم. ماذا قال في التوبة؟ قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لاحظ في التوبة لم يبق لهم نفس ولا مال، باعوها. عندما تبيع شيئا خلاص انتقلت ملكيته أو لا؟ نعم. إذن في التوبة لم يبق لهم مال ولم تبق لهم نفس، لماذا؟ لأنهم باعوها، الله اشتراها منهم، مو هكذا؟ نعم. إذن لم يبق عندهم نفس ولا مال لأنهم باعوها. في الصف لا، هو قال تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إذن أنفسهم وأموالهم باقية لهم وهم يجاهدون بها فيها. نعم. يجاهدون في المال، أموالهم لهم وأنفسهم لهم وهم يجاهدون فيها. هناك لا، لم يبق لهم نفس ولا مال لأن الله اشتراها منهم. لاحظ فرق. نعم. يعني بين الأمرين، بين الحالين، بين التضحيتين. نعم. هنا لم يبق لهم نفس ولا مال اشتراها منهم، وهناك هم لا تزال أنفسهم لهم وأموالهم لهم. هذا أمر. نعم. الأمر الآخر أيضا لو لاحظنا الفرق بين التعبيرات في الآيتين، هو في الصف ما قال، قال تجاهدون في سبيل الله. ماذا قال في التوبة؟ قال يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون. هناك قال يجاهدون، والقتال مظنة القتل، الجهاد عام، المجاهدة عامة، القتال جزء من المجاهدة اللي هي الدعوة إلى الله، سماها جهاد. الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد أعم من الله. وإن جاهداك على أن تشرك بذل الجهد. هنا قال يعني خصص، قال يقاتلون في سبيل الله، هنا قال يجاهدون في سبيل الله. والقتال ما ظنت القتل، وهذا مناسب لصفقة البيع والشراء. يعني قول يقاتلون مناسب لاشتراء الأنفس لأنها ما ظنت القتل، أنسب. هذا أيضا فرق آخر. الفرق الآخر أنه ماذا قال في التوبة؟ قال يقتلون ويقتلون ويقتلون، ما هكذا قال؟ نعم. لم يقل في الصف يقتلون ويقتلون، من ذكر الجهاد لم يقل يقتلون ويقتلون، يقتلون. زين طيب، في الصف التوبة يقتلون ويقتلون، وهذا اشتراها يقتل. طيب هناك لم يقل يقتلون ولا يقتلون. إذن صارت التضحية في في في في آية التوبة أكبر أو لا؟ تضحية، باع نفسه وباع ماله، لم يبقى ويقاتل ويقتل ويقتل هكذا كله. إذن لاحظ التضحية المذكورة في آية التوبة أكبر من التضحية المذكورة في آية الصف أو لا؟ نعم. والفوز يكون على قدر التضحية، أليس كذلك؟ نعم. يعني هل من المعقولة يعني يتساوى اثنان وقد كل واحد مختلف في تضحيته عن الآخر والعمل مختلف؟ لا يمكن. نعم. فلما كانت التضحية في آية التوبة أكثر، الفوز زاد. كيف زاد الفوز؟ لو لاحظنا في الوعد، أولا في الوعد الذي ذكره لكل من الفريقين، ماذا قال في آية الصف؟ قال يدخلكم، شون الآية؟ آية يدخلكم، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري، وهكذا قال. نعم. قال يدخلكم ومساكن طيبة، يعني يدخلكم مساكن. زين ماذا قال في التوبة؟ قال بأن لهم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني تمليك، شو عقدة شراء وبيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. يعني هذا أعطى نفسه وماله واشترى الجنة، وهكذا بيع وشراء. ماذا قال هنا؟ هنا ليس ما ذكر بيع، ماذا قال؟ قال يدخلكم جنات. وإدخال الجنات ليس معناه التمليك، يعني أنا عندما أدخل واحد في مكان يعني هل معناه التمليك؟ لا، ليس معناه التمليك. لكن هناك قال بأن لهم الجنة، يعني التمليك. نعم. أي الأكبر؟ الفوز الأكبر اللي بسورة التوبة طبعا. بأن لهم الجنة. نعم. إذن هنا بأن لهم الجنة وهذا فوز أكبر، وأكد الفوز قال وذلك هو الفوز العظيم. لما كان الفوز أكبر أكده بضمير الفصل، قال وذلك هو الفوز العظيم. فكان اختيار كل تعبير في مكانه اختيار دقيق. ثم نلاحظ في صفقة الشراء، يعني احنا نلاحظ لما يذكر الله سبحانه وتعالى الجهاد يقدم المال عن نفسه، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الجهاد، لأن الجهاد المال هو أمر فيه شراء القوة والاستعداد القوة. نعم. يعني لما يذكر الجهاد يقدم المال، لكن لما ذكر الشراء قدم النفس، لأن النفس أغلى شيء، اشترى أغلى ما عندهم. الله سبحانه وتعالى ما محتاج إلى المال، فاشترى أغلى ما عنده وأتبعه المال. قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أثمن شيء وقدم لهم أثمن شيء. نعم. لاحظ. فإذا هنا كان كل اختيار، يعني كل تعبير ومناسب للمكان والسياق الذي ورد فيه. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. ننتقل للآية الأخرى. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هنا ممكن نتوقف، دلالة تحبونها في هذه الآية، ما هي الدلالة فضيلة الدكتور؟ هو يعني قال وأخرى، يعني ونعمة أخرى، يعني إضافة إلى ما ذكر من الفوز بالآخرة الجنات والمساكن الطيبة في دار الإقامة. قال يعني ذكرنا نعمة أخرى. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، يعني ذكر نعمة أخرى محبوبة وهو النصر والفتح القريب، ولا شك هذا محبوب للإنسان. وأيضا قبل أن يعني أجيب عن سؤالك، هو معناه أن النصر لا يكون من دون جهاد، لأن ذكر النصر بعد آية الجهاد. نعم. النصر لا يأتي من دون جهاد. نعم. لا بد أن يكون الجهاد حتى يكون النصر. ولذلك يعني أذكر بالمناسبة، لاحظ هو قبل هاي آية الجهاد قال أليس هو، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. ولو كره المشركون، ثم ذكر بعدها آية الجهاد. نعم. هذا دلالة، يعني لما قال ليظهره على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الإظهار يأتي عن طريق الجهاد، لا يأتي من دون جهاد. هو قال نعم، هو قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم ذكر آية الجهاد هذه تجاهدون. معناه أن إظهار دين الله لا يكون إلا عن طريق الجهاد، لا بكونه هدى ودين حق. يعني هو نعم وصفه بأنه هو هدى ودين حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لكن كونه يعني كونه هدى ودين حق لا يؤدي ذلك إلى النصر. النصر والإظهار يأتي عن طريق الحملة الذين يحملون العقيدة ويجاهدون في سبيلها. ولذلك يعني هذا لا ينتصر أي فكرة من الأفكار، سواء كانت أفكار يعني الله أرسل لها يعني ديانات، أو الأفكار الأرضية التي يأتي بها الناس، لا تنتصر ولا تظهر بكونها هي يعني حقيقة أو هي حق، لا، أو كونها هدى، لا، وإنما تظهر بالحملة الذين يحملونها ويجاهدون في سبيلها. حتى الـ الـ الـ يعني الأفكار الباطلة إذا كان هنالك حملة أقوياء هم يفرضونها على الناس ويجعلونها واقعا. كثير من الأفكار الباطلة هم حملتها يفرضوها، أليس كذلك؟ نعم. إذن لا لا يعني هذه لها دلالة، يعني حق دلالة كبيرة، أنه هو وعد. نعم، هو قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. هذا وعد، ولو كره المشركون. ثم جاء بعدها ذكر آية الجهاد، تجاهدون في سبيل الله، حتى يعلمنا أن ذلك لا يكون إلا عن طريق الجهاد، لا بكونه هدى ودين حق. هذا لا يكفي، لا يكفي أنه هو هدى ودين حق، وإنما يأتي ذلك عن طريق الجهاد. ولما وعد أنه هو قال يعني ليظهره على الدين كله، علم أن حملة هذا الدين سيجاهدون حتى يظهروه على الدين كله، علم هذا الأمر وذكر ما ذكر، ذكر هذا الوعد. ثم الآن نأتي إلى السؤال الذي تفضلت به، يعني ما دلالة تحبون؟ ولا شك أنه النصر والفتح القريب مما يحبه الإنسان، لا شك. لكن هذا لها ارتباط هنا في أول السورة. الله ماذا قال؟ قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يحب الذين، يعني وهنا إذن في القتال في الجهاد يمنحنا ما نحب. إذن هو قال افعلوا ما يحبه الله يعطيكم ما تحبون. ماذا يحب الله؟ وذكرها في هذه السورة، قال إن الله يحب الذين يقاتلون، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نشوف، لكن هنا قال وأخرى تحبونها، يعني أعطيه، أفعل ما يحب الله يعطيكم ما تحبون. نعم، جزاكم الله خير. أيضا ربما يرد سؤال آخر هذا الدكتور، لماذا لم يقل سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة تحبونها، وقال هنا في بداية الآية وأخرى تحبونها؟ هي التجارة بماذا فسرها ربنا؟ فسرها بالإيمان والجهاد. نعم. وهذا؟ نعم. يعني تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هكذا فسر التجارة. نعم. وهذه التجارة يعني فيها بعض ما يكره الإنسان. نعم. الجهاد يعني هو لا يحبه الإنسان، يعني الإنسان عموما لا يحب الذهاب إلى القتالين. ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن في بعض هذه التجارة كره لا يحبها الإنسان، وهو القسم الذي يتعلق بالقتال والجهاد. إذن هذه التجارة ليست محبوبة. نعم، هي خير لنا، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هي فيها خير، لكن هل هي محبوبة؟ لا، في بعضها ليست محبوبة. نعم. لأن الله ذكر عن جماعات مؤمنة، في جماعة طالوت قالوا لا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال بعدين لما كتب عن تولوا إلا قليلا منهم. نعم. هكذا ذكر، يعني هم أول مرة طلبوا المقاتلة، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني هم نادوا بالقتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا. إذن هو القتال بحد ذاته هو مكروه للنفس. إذن هذه التجارة هي ليست محبوبة، وإنما عاقبتها هي المحبوبة. أما التجارة فيها بعض ما يكره الإنسان، فكأنه ماذا قال ربنا؟ قال أعطوا الله ما تكرهون ويحب الله، ما يريده الله وتكرهون يعطيكم ما تحبون، أعطيه ما يحب وتكره يعطيك ما تحب. إذن التجارة ليست محبوبة. هو لم يقل على التجارة تحبونها، لا، لما لا يحبونها الإنسان لا يحب هذا، لكن عاقبتها خير، عاقبتها محبوبة. ذلك قال وأخرى تحبونها. أما التجارة هي ليست محبوبة، كأنه قال أعطوا الله ما يحب وتكرهون يعطيكم ما تحبون. أيضا في هذه الآية ورد نصر من الله وفتح قريب. ما فيها دلالات؟ نصر من الله، أراد أن يعلمنا أن النصر هو من الله، يعني إن تنصر الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله، ليس بعدتكم، ليس بعددكم ولا بعدتكم ولا بجهادكم، ليس بذلك. يعني ينبغي أن يعلم المؤمن أنه ليس بالجهاد هو ينتصر، لا، وإنما النصر هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليس هنالك سبيل آخر. ولذلك قال نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هنا نأتي حقيقة، يعني هذا بشر المؤمنين هذه لها دلالة. بشر المؤمنين، لاحظ أنه لما قال وبشر المؤمنين دل على أن هذا الأمر حاصل وكائن، يعني النصر والفتح القريب هو حاصل، وقال بشر المؤمنين. هنا لاحظ أنه لما لم يجعل البشارة مرتبطة بالطلب، وإنما جعلها أمر حال، قال وبشر المؤمنين، يعني هذا أمر كائن، يعني الله سبحانه علم أنهم سيفعلون ذلك، علم علما يعني يقينيا أنهم سيفعلون ذلك، وأن الله قطعا سيأتيهم بالنصر والفتح القريب ليس البعيد، الذين هم يعني سيرونه. ثم قال بشرهم بذلك، يعني هذا حاصل، ولم يجعله مرتبطا بما سبق، وإنما استأنف إخبار يعني أمر، قال بشرهم، هذا حاصل، هذا مما دل على صدقه، هذا حصل فعلا وحصل، فدل على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ننتقل فضيلة الشيخ الدكتور إلى بعض الأسئلة التي وردت من الأخوة المشاهدين والمستمعين. لأننا يعني وبقيت لدينا آية في سورة الصف، نكملها إن شاء الله في حلقات قادمة. هناك سؤال في سورة المطففين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، فذكر عليين وعليون، يعني السبب عن الاختلاف. نعم، هو عليين هو اسم لأعلى الجنة. هذا يعني النحاة يعتبر من الملحق بجمع المذكر السالم. لكن أحب أن أذكر يعني حكما نحويا في هذه المسألة، عام يعني، ليس فقط في هذا التعبير، وإنما يشمل التعبيرات عموما. لو سمينا إنسان أو شيء بجمع مذكر سالم، إيش يعني؟ أفرض لو سمينا واحد زيدون جمع زيد، مو لهذا الاسم الزيدون اللي، أو لو سميناه عمرون جمع عمر، أو لو سميناه مدرسون، أو لو سميناه مهندسون، أو لو سميناه مجتهدون، لو سمينا أي شيء بجمع مذكر سالم منها عليون. هذا يعني لنا فيه اختيارات في التعبير، كيف نعبر، يعني كيف نرفع وننصب ونجر، فيها اختيارات كثيرة. الاختيار الأول نجعله كالمذكر السالم، يعني نرفع بالواو وننصب ونجر بالياء. يعني لو شخص سميناه مجتهدون افترض يعني واحد عجب يسمي ابنه مجتهدون وأقول حضر مجتهدون رأيت مجتهدين يعني أعامله معاملة جمع المذكر سمي. هذا الوجه الأول هذا الوجه الأول لكن نعم أستطيع أن ألزمه الواو ممكن ألزمه الياء ممكن لكن أول وجه هو أن أعامله معاملة جمع المذكر السالم وهذا جاري على المثنى وجاري على المؤنث السالم وهذا جرى على الأمر الأول الوجه الأول وهو هنا التسمية بجمع المذكر السالم وهو اسم لأعلى الجنة فأجراه على الحالة الأولى يعني التي هي في كلام العرب يعني هي أشهر حالة وهو أنه رفعه بالواو وجره بالياء قال وما أدراك ما عليون إن كتاب الأفلح عليين هذا شيء طبيعي يعني عادي وهذا حكم نحو عام يعني جزاكم الله خير أيضا وردت إنا سمعنا قرآنا من بعد موسى يعني في هذه لماذا استثنى الديانة النصرانية أظن أو سمعنا قرآنا من بعد موسى هذا السؤال يعني هو يمكن قبل عدة حلقات هذا السؤال نفسه أثير وأجبنا عن الآن أجيب بصورة سريعة لأن في حلقات سابقة نفس هذا السؤال أثير وأجبنا عنه بأحد أمرين قلنا الأمر الأول طبعا إحنا ذكرنا أن هذا هو كلام الجن هذا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا لأن قالوا فلما تولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى في يعني هذا كلام الجن وأظنهم جن نصيبين يعني على ما أذكر على أي حال هذا أحد أمرين في حين أجبنا أيضا بهذا لكن الآن يعني نوجز الإجابة إما طبعا الإنجيل هو ليس تشريع وإنما هو عبارة عن نصائح وإرشادات التشريع هو في التوراة ولذلك يعني السيد المسيح قال ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله لا لا لأن هو وقالت أظن تزول السماوات والأرض ولا تزول نقطة من الناموس يعني التوراة الأحكام هي في التوراة في الكتاب القديم العهد القديم الإنجيل ليس فيه أحكام كثيرة وإنما فيه توجيهات وتعليمات ونصائح ولذلك يعني الذي هو كتاب الشرائع هو التوراة وليس الإنجيل هذا واحد الاحتمال الآخر الذي يذكره قسم من المفسرين أن هؤلاء الذين قالوا هم يهود من الجن اليهود وليسوا من النصارى فهم لم يعترفوا بالديانة النصارى لذلك قالوا من بعد موسى لم يذكروا يعني هم تذكر يعني توجيهان لهذه المسألة جزاكم الله خير أيضا هناك يعني ورد في الآية ومن يقنت منكن فهنا جاء السؤال من أحد المشاهدين لماذا الفعل المضارع يقنت لم يأتي على صيغته الصحيحة وهي تقنت يعني بقوله ومن تقنت منكن وقال ومن يقنت يعني منكن هو يمكن أظن السائل يتصور أن يعني الصيغة الصحيحة تقنت نعم هكذا وهذه يعني الصيغة ليست صحيحة لا هو يعني الحكم النحوي واللغوي العام أن من هذه لفظها لفظ الإفراد يبقى المعنى مختلف قد يكون يدل على الجمع وقد يكون يدل على المفرد يعني من ممكن أن تقول للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع. نعم. يعني من حضر ومن حضرت ومن حضر ومن حضروا كل من. إذن هي من بحد ذاتها لفظ يعني لفظه مفرد مذكر لكن معناه مختلف. نعم. لكن كيف نقول فيما بعد؟ كيف يعني نقول إذا كان اللبس غير مأمون؟ يعني لا لابد أن نعين. يعني أقول جاء من حضرت فقط هكذا. إذا كان يعني ليس هنالك ما يبين بعده أن هذه أن الجائم مؤنث وأقول أقبل من حضر، أقبل من حضر، أقبل من حضر، إذا كان اللبس غير مأمون. فإن كان اللبس مأمونا كيف مأمون؟ يعني يأتي بعده ما يدل على المقصود. فالأفصح والأكثر أن نبدأ بالتذكير بالمفرد المذكر ثم نأتي بعده ما يدل على المعنى. هذا هو الصح، هو هذا الأفصح. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال يقول، ما قال من يقولون. يعني جاء بالمفرد المذكر ثم بعد ذلك جاء بما يدل على المعنى. لاحظ يعني هذا هو الأصل. هذا يعني ومنهم من ينظر إليك، يعني هذا هو الأصل. مراعاة المعنى تأتي فيما بعد. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. نعم يصح مراعاة المعنى أولا، ليس غلطا، لكن الأفصح والأكثر هو مراعاة اللفظ أولا ثم يؤتى بمراعاة المعنى إلا لغرض بلاغي، يعني هذا الأصل. طيب الآن ننظر في الآية ماذا قال. قال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. يعني هو أول مرة جاء بالمفرد المذكر على الأصل ثم جاء بما يدل على المعنى، قال وتعمل صالحا، وهذا هو التعبير الطبيعي وهو الصحيح. يعني ليس مثل ما ذكر أنه لم يأتي بصورته الصحيحة، لا هذا صحيح. هذا طبعا ليس غلطا أن يأتي بما يدل على المعنى، لا، القرآن جاء في مواطن قليلة ما يدل على المعنى لغرض من أغراض البلاغة، لكن هذا هو الأكثر والأشع في كلام العرب. جزاكم الله خير فضل الدكتور. أيضا السؤال ربما يكون الأخير أو قبل الأخير، لماذا قال سبحانه وتعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم في سورة الدخان، وقال في سورة الحج يصب من فوق رؤوسهم الحميم؟ هذا السؤال الحقيقة هو جاء أظن السائل وعلق على مسألة سبق أن ذكرناها في سورة في هذه السورة، وهو قول عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في حينها ذكرنا لماذا قال من بعدي ولم يقل بعدي، فقلنا لأن من هذه ابتدائية تدل على أن ليس بينهما رسول، واستشهدنا يعني ذكرنا من ودلالتها، وقلنا الله قال لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل يعني للدلالة على أن العذاب يغشاهم بلا فاصل، وذكرنا لما تكون فوق من دون من وفوق بمن، قلنا هكذا عندما تضع يدك على الشيء تقول يدي مثلا على فوق الكرسي أو من فوق الكرسي، لكن فوق ذكرنا أنه تكون للقريب والبعيد، فتقول السماء فوقنا والسقف فوقنا، وذكرنا في حينها أمثلة واستشهدنا بقوله تعالى ثم صبوا فوق لا ثم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعم. دلالة على أنه يصب مباشرة بلا فاصل لزيادة العذاب. نعم. فأظن السائل عندما ذكرت هذه الآية ذكر آية قال إذن لماذا قال ثم صبوا فوق رأسه، ما الفرق من عذاب الحميم؟ نعم. يعني هي في آية، في آية الحج يصب من فوق رؤوسهم الحميم، احنا ذكرنا هذه الآية. نعم. في الكلام في الشرح. نعم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعم. هكذا دلالة، قلنا لأن دلالة على أن العذاب الحميم يصب هكذا من دون فاصل زيادة في التعذيب، إذا كان مسافة قد يصير يفتر يبرد. السائل قال يعني وجد آية أخرى، وهو طبعا له الحق لا شك، يعني سؤال حقيقة لطيف، قال طيب إذن لماذا قال في آية أخرى من دون من ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ما الفرق بينهما؟ يعني هو كأن المشاهد يرى أنه يعني ما لا ليس هنالك من فرق. نعم. بينهما. طيب هو كله هو يصب فوق رأسه من عذاب الحميم أو من الحميم نفس الشيء. نعم. فأظن السائل هو يعني لما ذكرنا ذلك الأمر في حلقة ماضية وله الحق أن يسأل هذا. نعم. السؤال هو حقيقة التفاتة طيبة. الآيتين التي هي في الحج يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وفي الدخان ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. نعم. هكذا. لكن لو قرأنا، لأن هو حقيقة احنا كررنا أكثر من مرة، قلنا يعني دارس القرآن لا ينبغي أن يقتطع الآية من سياقها أو يقتطع جزء من الآية ويوازنها ويقارنها بآية أخرى، وإنما ينبغي أن يضعها في سياقها. نعم. عند ذلك سيتبين له يعني أكثر الإجابة عن أكثر الأسئلة التي هو يسألها. نعم. يعني لو وضعها في سياقها يمكن أظن يستغني عن كثير من الأسئلة. نعم. على كل نحن نقرأ الآيتين وسياق الآيتين. نعم. وسيتبين لنا الأمر هل هما بمعنى واحد أو هو العذاب واحد أو مختلف. إحنا قلنا أنه من فوق رؤوسهم هذا العذاب أكثر، لأنه بلا فاصل هكذا في حينها ذكرنا، فحتى يذوق عذاب أكثر قال يصب من فوق رؤوسهم بلا فاصل، لأن فوق رؤوسهم يحتمل المسافة القريبة والبعيدة. نعم. وقد يكون هذا يؤدي إلى فتور الحرارة. الآن ننظر في الآيتين. طيب وننظر. نعم. ماذا قال في الدخان؟ قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتر. هذه آية الدخان التي ورد فيها قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. نعم. لا نقرأ آية الحج ونرى السياق. قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أعاذنا الله من الحالتين. آمين يا رب. الآن ننظر في السياقين، سياق آية الحج وسياق آية الدخان. في الدخان ذكر طعام أهل النار، أن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وهكذا. نعم. في الحج ماذا ذكر؟ ذكر لباس أهل النار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أليس كذلك؟ نعم. يعني هو بدأ في سورة الدخان بطعام أهل النار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ماذا بدأ في الحج؟ بلباس أهل النار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. طبعا لا شك أن اللباس أدوم من الطعام، الطعام في أوقات واللباس دائم. إذن أولا العذاب مال اللباس ثياب من نار أشد. لماذا؟ لأنه دائم، لأنه دائم. لباس ثياب من نار، ذاك طعام، الطعام له أوقات، اللباس مستمر. إذن ها أولا هذا واحد. الآن تبين لنا إذن أن الأولى أن هذا الأدوى. زين، الأمر الثاني ماذا قال؟ ذكر طبعا ثياب من نار. ماذا قال في الدخان؟ قال الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، وهكذا قال. نعم. يعني هذا الطعام يغلي في البطون، وهكذا. نعم. كغلي الحميم. زين، هو ماذا قال في الحج؟ قال يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر ذاك يغلي، هذا يصهر ما في البطن والجلود، ذاك يغلي. أي الأشد؟ اللي يصهر. نعم. يصهر ما في البطن، يصهر، هذاك يغلي. أي الأشد؟ يصهر. نعم. مو فقط هذا، والجلود، هناك لم يذكر الجلود، قال هنا. نعم. قال يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون، هذا قال يصهر به ما في بطونهم، هذا أشد. والجلود. هذا زيادة. نعم. على ذاك. طيب، وأيضا ماذا قال؟ قال ولهم مقامع من حديد، لك ما قال لهم مقامع من حديد. نعم. هذا زيادة في العذاب أو لا؟ نعم. الأمر الآخر هو لم يذكر ما فعله الحميم في الدخان، ذكر هو ما فعله الطعام، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك زين. ما ذكر ماذا يفعل، يعني هذا الحميم الذي صبه فوق رأسه ماذا يفعل؟ لم يذكر، وإنما ذكر ما فعله الطعام. نعم. في الحج ماذا قال؟ ذكر ما فعله الحميم، قال ثم صبوا فوق رأسه، لا يعني يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني هو ذكر ما يفعله الحميم، هناك لم يذكر ما فعله الحميم، قال هذا هنا يصهر به ما في بطونهم والجلود، هناك لم يذكر ما فعله، ذكر ما فعله الطعام. نعم. زين، هذا أمر. الآخر ذكر، قال ذكر أنهم وذوقوا عذاب الحريق، وذكر هذا لم يذكر في الدخان ذوقوا عذاب الحريق، وذكر أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ما إيه؟ نعم. لم يذكر ذلك في الدخان. طيب، أي الأشد؟ نعم. ما في الحج أو ما في نعم. لا شك ما في الحج أشد. نعم. أشد بكثير مما في الدخان، فلما قال يصب من فوق رؤوسهم ذكر ما يفعله هذا الحميم، لما قال صبوا فوق رأسه لم يذكر ما فعله، لما ذكر زيادة العذاب جاء بمن؟ عندما لم يذكر ذلك لم يأتي بمن؟ ولذلك من كما ذكرنا يعني هي تدل على ابتداء الغاية، فلذلك يكون العذاب أشد. شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي على ما قدمتم لأعزائنا المشاهدين والمستمعين. أعزائنا المشاهدين والمستمعين، كنتم مع حلقة من برنامج لمسات بيانية، وضيفنا العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب بجامعة الشارقة. نلتقي بكم على خير من مشيئة الله تعالى في الأسابيع القادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.